السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام الله جل جلاله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم ستره وإحسانه علينا. ووصلنا بتوفيق ربنا تعالى إلى قوله جل جلاله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ربنا تبارك وتعالى يذكر عباده بهذه النعمة العظيمة، نعمة بعثة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلق يتلو عليهم آيات الله المبينات ويزكيهم، أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب أي القرآن الكريم والحكمة أي السنة النبوية المطهرة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من الأخلاق والعقائد والأعمال الصالحة المقربة لهم إلى رضوان ربهم. فكان العرب في الجاهلية كانوا أسفى خلق الله تعالى، كانوا يعبدون أوثانا ينحتونها بأيديهم، وإذا جعل واحد منهم أكل إلهه الذي يعبده. وانتقلوا ببركة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن سفارته حتى صاروا من سادات أولياء الله على الإطلاق، صاروا من سادات الأولياء، وصارت سجاياهم سجايا العلماء، وصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة رضي الله عنهم وأرضاهم. فربنا تعالى يمتن علينا كما قال جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في تيه، وهذا التيه بين واضح. وربنا جل جلاله يقول لنا: كما أننا بعثنا نبينا فيكم، فهذه نعمة عظيمة تحتاج منكم أن تذكروا الله، فاذكروني. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم. فاذكروا الله جل جلاله يذكركم. وفي الحديث الصحيح الثابت الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، الله أكبر. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، الله أكبر. أي شرف هذا الشرف، أنت أيها العبد الضعيف المذنب تذكر ربك الجليل العظيم الكامل في صفاته، تذكره يذكرك الله في نفسه العلية، تذكره في ملأ من الخلق، مولاك جل جلالك، مولاك جل جلاله يذكرك في ملأ من الملائكة، ملأ خير من هؤلاء، خير من هؤلاء الذين أنت تذكر ربك فيه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هنا موسى يذكر في الأثر أنه قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإن ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من يذكره، ويزيد من يشكره، ويعذب من يكفره. أيها الأحبة، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة عظيمة إلى ابنه الحبيب عبد الله بن عمر، قال له رضي الله تعالى عنه: اتق الله الذي من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده، ومن شكره زاده. وأيضا قال الحسن البصري: فاذكروني أذكركم، اذكروني فيما افترضته عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. يعني ربكم جل جلاله أمرنا بفرائض وأوجب علينا فرائض، فإذا قمنا بهذه الفرائض فقد ذكرنا الله، فإذا أدينا فرائضه ذكرنا ربنا فيما أوجبه على نفسه. لمن أدى الفرائض أن يكرمكم بالجنان وأن يرضى عنكم الرحيم الرحمن. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمة الله عليه: اذكروني بطاعتك بطاعتي أذكركم بمغفرتي. يبقى اللي عاوز ربنا يغفر له ماذا يفعل؟ يعمل الطاعات، يصلي، يقرأ القرآن، يبر الوالدين، يصوم له يوم اثنين أو خميس، يسارع في طاعة الله. اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم له، ولا ذكر الله أكبر. فاذكروني أذكركم، أيهما أعظم، ذكرك أنت أم ذكر الله لك؟ ذكر الله لنا لا شك، عندما نذكر الله ما ذكرناه إلا بتوفيقه سبحانه لنا، هو الذي أعاننا، هو الذي أمدنا، وهو الذي يقبل منا هذا الذكر ثم يذكرنا سبحانه جل جلاله. فذكر الله أكبر من ذكرنا له. أيها الأحبة الكرام، فقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله جل جلاله وكان ذاكرا لربه دائما، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بباب جامع أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني لا تجعل لسانك هيبس، اجعل لسانك دائما رطبا بذكر ربك عز وجل. أبرك الأمور وأيسر الأمور وأعظم الأمور أجرا ذكر الله جل جلاله. يا رسول الله، مرني بأمر وأقلل علي لعلي أعيه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيضا: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأ. فلذلك أخي، ذكر الله شفاء وعلاج ودواء وسعادة وانشراح وجلب للخيرات ودفع للنقم. فعلى العبد أن يسارع ما استطاع في ذكر ربه، لا يكلف شيئا، لا يحتاج إلى مجهود. هذا اللسان بدل ما يصمت يتحرك، يصلي على النبي، يسبح الله، يكبر الله، يقول لا إله إلا الله. أعظم شيء لا إله إلا الله، توحد ربك، تستغفر الله. هذا ذكر الله جل جلاله، شيء عظيم، أجور لا توصف. لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال لهم عليه الصلاة وتم السلام: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبقوا أهل زمانهم، هو قاعد معاك ولسانه شغال في ذكر الله. أنت عايش اليوم 24 ساعة زيه، ولكن هذا يقضي عمره فيما لا فائدة فيه، وهذا يقضي عمره في طاعة الله من أول ما ينتبه إلى آخر لحظة حتى ينام. فيضع في ميزان حسناته شيئا كثيرا عظيما. إذا تجد ابن 40 قام بأعمال ما قام بها ابن 80، كل هذا بتوفيق الله سبحانه جل جلاله وكثرة ذكره وشكره سبحانه وبحمده. يا شيخ، الذكر في الوسائل الموجودة حاليا مثل زي الصوفية ما قرروا بذكر وأنا بذكر كل حد بذكر لا إله إلا الله. العمل لا يقبل، يعني إنها وسيلة حتى يوصل بها. العمل لا يقبل إلا إذا كان على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هل يشرع أن يذكر اسم الله مجرد الله الله الله الله الله فقط هكذا؟ لا يشرع. إذا قلت يا الله، عبد الله عز وجل يقول: ماذا يا عبدي، ماذا تريد؟ يا الله يا الله يا الله. واحد يظل طول الليل والنهار يقول هكذا، هذا ليس ذكرا مشروعا، هذا لا يشرع لا يؤجر العبد عليه، بل الواجب على العبد. جزاك الله خير يا خالد الله يرضى عنك، عندنا ميه بس الميه بتاعتك حلو، جزاك الله خير يحفظك الله يسقيك من نهر جهنم، استغفر الله من الكوثر يا رب، الله يسقيك من الكوثر استغفر الله. ايها الاحبه الكرام، فنقول ذكر الله تعالى وسائر الاعمال لا تقبل الا اذا كانت على هدي رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يمكنك ان تثقل ميزان حسناتك والله يا اخواني بهذا الذكر شيء لا يوصف. ايعجز كما في صحيح الامام مسلم، ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ ايه رايك لو قلنا لك في عمل يسير تشتغل كل يوم 2 ساعات بس، هتاخد كل يوم 1000 ريال. انا اول واحد اشتغل معاكم، والله 2 ساعات 1000 ريال ما شاء الله، الشهر 30,000 يعني ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. قد راتب الامام 4 5 مرات 6 مرات 6 مرات، مين 7 مرات، 7.5 والله العظيم، يعني لا هو 7.5 ما 4000 وشوي، يعني تفضل تقول سبحان الله للنهار، هتحوش تبقى مليونير. والعيال والاقارب والدنيا كلها والله. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انك عندما تقول سبحان الله او تقول لا اله الا الله يغرس لك غرسه في الجنه، نقله عظيمه او زرعه عظيمه في الجنه، في الجنان عندك حوش هائل، مساحه هائله. طب لو انت عندك بيت عظيم، قصر منيف في الدنيا، وعندك مساحه يا سيدي 1000 فدان، وكل يوم عمالين يزرعوا فيها، كل ما يزرعوا فيها شهر شهرين ثلاثه تملك، لا لا لا، مساحتك في الجنه لا تملا ابدا، اشتغل ما استطعت. كل ما تقول سبحان الله يزرع لك، تاخذ يبقى تاخذ حسنات عظيمه ويغرس لك غراس في الجنان بفضل الله سبحانه جل جلاله. وهكذا تصلي على رسول الله مثلا صلاه واحده، يكتب لك 10 صلوات، يمحى عنك 10 سيئات، يرفع لك 10 درجات، رب العالمين يصلي عليك، الملائكه تصلي عليك، شيء عظيم، شيء فعلا يعني امور نحن مقصرون جدا فيها. يعني يوم انتهى الآن نحن في العشاء، من منا سبح الله 100 مرة؟ قليل، سبحان الله ممكن يكون قام بأعمال وظن أن هذه الأعمال مهمة جدا، وفات منه عمل يسير دقيقتين اثنتين تأخذ هذا الأجر الهائل، يكتب له 1000 حسنة ويمحى في رواية صحيحة ويمحى عنه 1000 سيئة، يبقى تأخذ هذا الأجر العظيم. يعني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، شوف ترضي ربك، وحبيبتان إلى الله، ميزان يثقل هذا الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله العظيم. في إخواني أشغلوا أنفسكم بذكر الله سبحانه جل جلاله، من ذكر الله كثيرا وشغل نفسه به هانت عليه الدنيا جدا، وعظم الله في صدره جدا، فيسارع في أمره ويترك نهيه. والله وعد عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مغفرة وأجرا عظيما، أجر عظيم، من يستطيع أن يعرف هذا الأجر؟ لا أحد، لا يستطيع أن يعرف مدى الأجر الذي يعطيه الله للذاكرين إلا رب العالمين الذي أعد هذا الأجر. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، تشكر الله بلسانك تعترف بأن هذه النعمة من الله هو الذي أسداها، وتعتقد بقلبك أنها من الله عز وجل، وتثني على الله بلسانك بما هو أهله، وتستخدم هذه النعم في طاعة المنعم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك من شكر الله أن يرى رب العالمين أثر نعمه عليك، يشوف عليك، لا تكن كحال كثير من الناس ينعم عليه ويشكو الله لعباده، أعوذ بالله، ربنا ينعم عليه ويعطيه وفضله وأكرمه هو ليل نهار عمال يشتكي، الله الحاجة غلا، والله ده الأرزاق قلت، والله ده الحمد لله مش عارفين نعيش. يا أخي شرفك الله إن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثياب الرثة وشعره أشعث، قال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي أصناف المال عندك؟ قال عندي من كل أصناف المال، إبل وبقر وغنم ذهب فضة. قال إن الله إذا أنعم على عبد نعمة إنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأما بنعمة ربك فحدث. ربنا تفضل عليك ما في إشكال خالص، فاستمتع بما أحله الله بدون إسراف ولا تبذير. لذلك يا الأحبة الكرام، شكر الله جل جلاله قيد للنعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله من شكر الله أن تشكر من أحسن إليك من الخلق، من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحان الله العظيم. ديننا دين الوفاء والجمال والأخلاق الفاضلة. ولذلك يا الأحبة الكرام، ربنا قال واشكروني ولا تكفرون، عدم الشكر كفران، عدم الشكر كفران، كما قال صلى الله عليه وسلم يوما للصحابيات: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، ما بال النساء أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. والله لو أحسن الواحد إلى إحداكن الدار كله ثم أساء إليكن قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهو ذا الكفران. وقليل من النساء الشاكرات لنعمة ربها عليه. أحيانا بعض النساء تتمرد على نعمة الله، والله كثير في زماننا إلا من رحم الله، ربنا كرمها ومفضلها ومشرفها، ويعني متزوجة زوج مستور وفي نعمة، وإذا بها والعياذ بالله تبدد ماله، تهلكه تدمره تدميرا. قريب جدا إخواننا اتصلوا بنا ورحنا في مشكلة قريب من أيام يسيرة أسبوعين، الرجل ما شاء الله شغال في نعمة يأخذ 24,000 ريال، الله يبارك له فيهم ويزيدهم يجعلهم يا ربي 240,000 ريال له ولكل مسلم. ويقول: والله يا شيخ الكلام ده من 7 سنوات، أنا للآن معيش ولا مليم. ليه يا بنت الحلال؟ قل أكلنا افطرنا غدانا عشانا من المطعم. ليه يا حبيبتي؟ عشان ايه بنت الحلال؟ حرام عليك، ده انت كده مفترية، صبح وظهر وعشاء من مطعم، ليه ما بتطبخيش؟ تقول له: ما بعرفش اطبخ. تعرفش تطبخي ليه يا حبيبتي؟ انت كنت جاي من ايه؟ جاي من القمر يعني؟ انت يا ابني جاي من ايه؟ من الفلاحين يعني زي حالتنا؟ حرام عليك، انت كده هتخربي بيت ابوك وبيت جدك وبيت زوجك ده، والله لو تزوجتي بعد الراجل خلاص انا عاوز اطلقها. قلت له: شوفي لو انت تزوجت بعد هذا الرجل 20 زوج لابد بيتك يخرب. النهارده لابد تتعلم الطبيخ، ازاي ما تطبخيش؟ انت متجوزه بقالك كام سنه يا ابن الحلال؟ قول لي: 6 سنين. 6 سنين؟ 6 سنين وما بتطبخش ليه؟ حرام، خراب بيوت. يقول لي: يا شيخ لو راحت تشتري لابني حاجه ممكن نجيب الحاجه ب50، تروح تجيبها لي ب300. ما فيش، ما هو الشيء الهم. والله ما هو الشيء الهم. اما هناك زوجات الله يبارك لهم ويرضى عنهم ويحفظهم ويبارك فيهم، ما شاء الله الزوج ياخد 2000 وال2000 دول عندها 200,000. والله هي بركه، بركه ومدبره وناصح وتحافظ على النعمه وتوفر له منهم كمان. تقول له: نعمل جمعيه علشان والله طب نوفر 200 ريال دول نخليهم. والله بعض الاخوات الكريمات بتعمل ورا زوجها والله ما تاخذ مليم لنفسها، وتمر السنوات وتتعب وتحتاج والله ولا من، وفجاه زوجها والله هذا عن يدي وقع في كربة شديدة ومحتاج أتلق. أبشر ما تخافش، ده أنا محوشة 5,700 ريال محوشهم من إيه؟ قالت: ما لكش دعوة، أنا هجيبهم لك، ربنا يسترك وكرمك ويوسع عليك. والله العظيم 5,700 ريال دول كأنهم 500,000 عندهم. هذه زوجة تحط على الرأس. أي والله الحمد لله كثير. أنت شكلك مكو يا صاحبي. صاحبنا يعني عنده هموم. الشاهد يا أحبة الكرام، كلما شكرت نعمة الله تعالى سواء رجلا أو امرأة، الله تعالى يقيد لك نعمتك، يثبتها لك، يديمها عليك ويزيدك من فضله. يا أخي، إن رسول الله سيد الأولين والآخرين يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميل سخطك. وكان سلفنا الصالح يقول: النعمة إذا زالت طل ما ترجع، تحافظ عليها. شباب النهاردة يا إخواننا، أقولها والله يعني بخبرة واحتكاك، شبابنا أبناؤنا في زمن هذا لا يقدرون النعمة أبدا، لا يعرفون واحد في المليون اللي يقدر نعمة الله عز وجل، لأنهم ولدوا في نعمة، جاءوا بخير. أما أظن الجيل اللي زي حالاتي كده وبعدنا بشوية، بعدنا 5 سنين كده، بعد كده أظن راحت. عاشوا فقرا، فلذلك لما أنعم الله عليهم كثير منهم حفظ النعمة. فسبحانك ربي ما أعظمك، وهذه سنة ماضية، من حافظ على نعمة الله وشكره زاده رب العالمين وأتم نعمته عليه. والذي يكفر بنعمة الله سبحانه جل جلاله الله يزيل النعمة منه، لأن الله غني عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده، فاشكروه يزدكم سبحانه جل جلاله، اشكروا الله دائما أبدا. وبعض الإخوة الكرام صراحة كل ما تسألوا كيف حالك يقول: والله الحمد لله والشكر لله، الحمد لله هكذا، والله هذه في لسانه ومن عوام الناس. بعض الناس موفق، يا رب لك الحمد والشكر، يا رب لك الحمد والشكر، يقول الحمد لله والشكر لله، هكذا يجمع بين الحمد والشكر، وهذا كذا يشكر الله تعالى دائما أبدا في لسانه. مثل هذا يزاد، لا بد أن يزاد. أيها الأحبة الكرام، مولانا حياة المسلم عنده وبين شكر وصبر، فقال لك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يرشدك الله تعالى للحال الآخر، ألا وهو إذا قدر الله عليك ابتلاء ماذا تفعل؟ لا تقنط، لا تجزع، لا تيأس، لا تكن قانطا من رحمة ربك، بل اعلم أن الله هكذا الدنيا عنده، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله يجعل أيام أحيانا رخاء، أحيانا شدة، أحيانا أيام عافية، أحيانا أيام بلاء، وهكذا لا تدوم الدنيا على حال. فربنا جل جلاله يذكر عباده بحال الصبر: إذا ابتليتم اصبروا. عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين ربنا جل جلاله أجود وأعظم ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي الآية السابقة التي مرت معنا في أول السورة الكريمة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الكلام النفيس: الصبر صبران، صبر عن المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. والصبر على فعل الطاعات والقربات أعظم أجرا من الصبر عن الحرام، لأنك تنال المقصود وتحوز الخيرات بصبرك على طاعة رب الأرض والسماوات. وصبر ثالث هو صبر على المصائب والنوائب، صبر على المصائب والنوائب. فلذلك أوجب الله الاستغفار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وما أجمل ما قال، قال: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب، وإن ثقل على الأنفس والأبدان. الصبر لله بما أحب، ربنا بيحب الصلاة ولا لا؟ طب عاوزينك تصبر عشان تصلي الجماعة، تصبر عشان تقوم الفجر. ربنا بيحب القرآن ولا لا؟ اصبر عشان تقرأ القرآن. الشيطان يجي يعني يجعل النفس تقلق بسرعة، يريدك إذا كنت تصلي تنفر تخرج سريعا، إذا كنت تقرأ القرآن يريد أن يعني يعجل عجل عجل يذكرك، تذكر ورك فلان ورك فلان، عاوز تصل بفلان وعاوز تذهب المشوار الفلاني، والله أنت سايب أم الأولاد تريد كذا. يريد منك ألا تثبت على كتاب الله ولا تستقر، فاصبر، هذا يحتاج منك إلى صبر، صبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، وصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، تصبر عن الحرام وإن كانت النفس تشتهي هذا الحرام. عافانا الله المسلمين، نفس تأمر العبد بسماع الأغاني، طيب الأغاني دي حلال ولا حرام؟ حسنات ولا سيئات؟ سيئات، طب أبعد عنها، أصبر، أغض أذاني، أترك لله عز وجل وأصبر لله سبحانه جل جلاله. هكذا أكل الربا، أكل مال الناس بالباطل، يعني هذا الإنسان الذي يحب المال يعني المال أمامه من أبواب الحرام، لو أنه اتبع نفسه وأتبع نفسه وواه لأكل مالا حراما وأثم عليه وعوقب أمام الله عز وجل عند الله عقابا أليما، لكنه لو صبر فكان ذلك لا شك خير عظيم له. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادي أين الصابرون، أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: فيقوم عنق من الناس، يعني جماعة عظيمة من الناس. قال: فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم: من أنتم؟ إلى أين يا بني آدم؟ رحيم فين؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ فيقولون: نعم قبل الحساب. قالوا: من أنتم؟ فيقولون: نحن الصابرون. فيقولون: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: ويشهد لهذا قول رب العالمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وذلك علماؤنا يقولون: الأعمال الصالحة تضاعف، أي عمل في أصله يضاعف إلى 7، عفوا إلى 10، من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، بتصلي صلاة ربنا يكتب لك أجر 10 صلوات، تصدق بصدقة في أصل العمل تأخذ 10 أضعاف، وأحيانا هذه العمل أو هذا العمل الصالح يضاعف إلى 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء إلى 700، وأحيانا إلى أجور لا يعلمها إلا الله، الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم والصبر جزاؤهم على من؟ على الله رب العالمين، لا يعلم مدى الأجر الذي يأخذه الصائم والصابر إلا الله الذي أكرمه سبحانه بحمده. لذلك يا إخواني، هنا في هذه الآية العظيمة ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، معهم بتأييده لهم ونصره لهم وكفايته إياهم، ومعهم بحفظه ومعهم بتسديده، كل خير معك إذا كنت صابر، إن الله مع الصابرين، هذه المعية التي تقتضي كل خير، كل خير العبد في الدنيا والآخرة. ولذلك يا الأحبة الكرام، خسر والله أيما خسارة ذلك العبد الذي يجزع عند المصائب ويكفر عند النعم، يجحد نعمة الله عند النعمة ويجزع عند المصيبة، لا يصبر عند البلاء ولا يشكر عند النعمة، وهذا خاب وخسر من كان هذا حاله، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا جل جلاله يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، من الذي يقاتل في سبيل الله؟ كثير تسمع في زمانك وقبل زمانك هذا يقاتل في سبيل الله، قال الرسول وقوله الفصل، لما قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل الرياء ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، مش بقاتل عشان دولته تكون العليا على باقي الدول، مش بقاتل علشان يحوز ثروات الدولة يأخذها هو، هذا كل جاهلية وآثام تتراكم على العباد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الذي يقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء الدين ومن أجل رفعة الله عز وجل ورفعة كتابه وسنة نبيه ثم يموت، لا تقول عنهم أموات، هؤلاء أحياء، أرواحهم في حواصل طير خضر كما قال رسول الله تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل المعلقة في العرش. الله أكبر، هذا فضل عظيم. وهناك حديث ثابت رواه الإمام أحمد، انظر لهذه السلسلة العظيمة، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، وهذا من أشرف الأحاديث، رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. أيها الأحبة الكرام، ففيه فضل الشهادة وعظيم منزلتها، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بالصالحات بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.